تسأل وتقول: ما هي الفترة الزمنية التي يمكننا فيها صلاة الضحى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالفترة التي تشرع فيها صلاة الضحى هي ما بين ارتفاع الشمس عند الرمح إلى وقوفها في وسط السماء، هذا هو وقت صلاة الضحى، والأفضل إذا اشتد الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الشمس وتجد الفصال وهي أولاد الإبل حرارة الشمس، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس مبكرا فقد أدرك صلاة الضحى، وله أن يصليها في جميع أجزاء وقت الضحى إلى وقوف الشمس قبل الزوال بنحو نص ساعة أو قريب من ذلك، هذا هو وقت وقوف الشمس في عين الناظر، وذلك إذا توسطت في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب، هذا يسمى وقت الوقوف، ولا يجوز للمسلم يتطوع فيه بالصلاة من غير ذوات الأسباب. أما ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وتحية المسجد وصلاة الطواف بمكة، فهذه وأشباهها من ذوات الأسباب الصواب فيها أنه لا حرج في فعلها في وقت النهي، هذا هو الأصح من قولي العلماء. فإذا طاف بعد العصر الكعبة المشرفة أو بعد الصبح قبل الشمس فلا بأس يصلي ركعتين، وهكذا لو كسفت الشمس عصرا شرع المسلمين صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر للجلوس فيه طلب العلم أو غير ذلك فإن السنة يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يستثني وقت من وقت عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأرجح، والله ولي التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.